يقول السائل: هل تنصحون الشباب بالخوض في السياسات الدولية والتعمق في التوقعات والتكهنات السياسية، أم تنصحونهم بالعلم الشرعي حفظ المتون وتعليم الناس الخير؟ أنصحهم بالإعراض عن التدخل في شؤون السياسة الخارجية وشؤون الملوك والأمراء الذي يسبب الفتنة ويسبب الشحناء والقلاقل، وأنصحهم بأن يقبلوا على العلم وطلب العلم والدراسة والاجتهاد والتعاون على البر والتقوى والمناصحة عن بعض البعض والمناصحة للمسلمين عموما في مواعظهم وتذكيرهم ودروسهم حتى ينتفع الناس بهم. أما الاشتغال بين الملوك والرؤساء والدول مما يشهر الجرائد وغيرها هذا قد يسبب شرا كثيرا بلا فائدة. أما إذا كان المقصود التنبيه على خطأ وقع في جريدة أو غلط وقع في مجلة أو ما أشبه هذا حق يبين فيه الخطأ الذي وقع في الجريدة أو في المجلة حتى لا يتعرض.